Halaman 61, sebelah kanan. 84. Qul amanna billahi wa ma unzila alayna wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyun min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. 85. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. 86. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. 87. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 88. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. 89. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. 90. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. 91. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين.